بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في النظرية الرابعة والصحيحة والتي نتبناها للفرق بين الأحكام الظاهرية في باب الأمارات والأحكام الظاهرية التي هي من نوع الأصول العملية. وهذه النظرية ترى أن الأحكام الظاهرية مطلقة، سواء كانت من نوع الأمارات أو كانت من الأصول العملية، فالأحكام الظاهرية جميعا هي خطابات شرعية يصدرها المولى للحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم حينما تتزاحم الملاكات الواقعية وتضيع وتختلط على المكلف، فالمولى في مقام حفظها إن اختار حفظ المجموعة الأولى ضيع المجموعة الثانية، وإن اختار حفظ المجموعة الثانية ضيع المجموعة الأولى، حينئذ ماذا يفعل؟ يرجح على أساس الأهمية فيصدر خطابا شرعيا ويعممه من أجل أن يحافظ على ماذا؟ على الملاكات الواقعية الأهم، وإن أدى ذلك إلى ضياع الملاكات الواقعية الأخرى. إذن الترجيح في التزاحم الحفظي يكون مبنيا على الأهمية، وهذه الأهمية التي يكون على أساسها الترجيح، هذه الأهمية على قسمين: القسم الأول أهمية الاحتمال أو أقوائية الاحتمال، والقسم الثاني أهمية المحتمل. فكل حكم ظاهري صدر مبنيا على أهمية الاحتمال محضا كان أمارة، يعني يدخل في باب الأمارات. أما الحكم الظاهري الذي منشأه أهمية المحتمل، فإما أهمية المحتمل فقط أو نضيف لشنو أهمية الاحتمال والمحتمل، كان أصلا عمليا. ولتوضيح ذلك نعزز هذا الكلام بالأمثلة. فمثلا تارة يكون أساس الترجيح لدى المولى في مقام حفظ الملاكات الواقعية هو أهمية المحتمل، بمعنى أن هذه المجموعة من الملاكات الواقعية أهم في نظر المولى من تلك المجموعة الثانية مع قطع النظر عن درجة الاحتمال. المولى هنا لا ينظر إلى درجة الاحتمال، سواء كان احتمال المجموعة الأولى أقوى من المجموعة الثانية أو كان احتمال المجموعة الثانية أقوى من احتمال المجموعة الأولى، أو كان الاحتمال فيهما متساويا، فعلى كل حال المولى يرى أن ذات هذه الملاكات الواقعية أهم من ذات تلك الأغراض والملاكات الأخرى، مع قطع النظر عن من؟ عن درجة الاحتمال. مثلا إذا شك المكلف بين الطهارة والنجاسة فحينئذ المولى يزن درجة اهتمامه بالطهارة واهتمامه بالنجاسة، ويرى المولى أن اهتمامه بالطهارة أقوى من اهتمامه بالنجاسة. يعني الطهارة المحتملة في نظر المولى أهم من النجاسة المحتملة، فيصدر حكما ظاهريا على طبق المحتمل وهو الطهارة، ويعمم هذا الحكم في دائرة الشبهات. لماذا أصدر هذا الحكم؟ وذلك لا بالنظر إلى درجة الاحتمال، وإنما لاحظ ذات الطهارة وذات النجاسة، ورأى أن الطهارة عنده أحب وأولى وأهم، ولذلك أصدر حكما على طبقها. ولو كان احتمال النجاسة أقوى من احتمال الطهارة، المولى لا ينظر إلى الاحتمال. ولهذا نحن في أصالة الطهارة نجري أصالة الطهارة ولو كان احتمال النجاسة 90%، ما لنا علاقة بالاحتمال. أنا أشوف أن هذا الماء طاهر لو نجس، فحتى لو كان احتمال النجاسة 90% واحتمال الطهارة 10%، فمن جهة الاحتمال أيهما أقوى؟ النجاسة أقوى، لكن المولى لا ينظر إلى الاحتمال. يقول سواء كان احتمال الطهارة أقوى أو كان احتمال النجاسة أقوى أو كان الاحتمال متساويا 50% و50%، فعلى كل حال أنا أرجح الطهارة. هذا ترجيح بأقوائية المحتمل مع قطع النظر عن أقوائية الاحتمال، فلا قيمة له، وهذا ما يسمى بأصالة الطهارة. هنا في هذا المثال مثال آخر، إذا اختلطت على المكلف الملاكات الإلزامية مع الملاكات الترخيصية، أي شك المكلف ودار الأمر لديه بين الإباحة الاقتضائية من جهة وبين الوجوب أو الحرمة من جهة أخرى، شك أن صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة، شك أن هذا الفعل حرام أو ليس حراما مباح، فحينئذ المولى يزن درجة اهتمامه بالملاكات الترخيصية من جهة، واهتمامه بالملاكات الإلزامية. فرأى المولى عز وجل، رأى أن اهتمامه بالملاكات الترخيصية أقوى من اهتمامه بمن؟ بالملاكات الإلزامية. رأى أن الترخيص وإطلاق العنان أهم في نظره من إلزام المكلف، ولهذا أصدر حكما ظاهريا بالبراءة. قال إذا شككت بين الوجوب وعدمه فابن شنو؟ على عدم الوجوب، يعني البراءة. الحكم بالبراءة ماذا يعني؟ الحكم بالبراءة معناه أن المولى رجح في مقام الحفظ، في مقام الحفظ عند الاختلاط رجح من؟ رجح الملاكات الترخيصية على الملاكات الإلزامية، وهذا الترجيح لا بأقوائية الاحتمال، وإنما المولى يقول كلما شككت بين الإباحة والوجوب فالأصل هو الإباحة ولو كان احتمال الوجوب أقوى من احتمال الإباحة. نحن لا ننظر إلى الاحتمال وإنما ننظر إلى المحتمل، الإباحة المحتملة أهم في نظر المولى من الوجوب المحتمل، فأصدر حكما ظاهريا على طبق الإباحة ولا ينظر إلى الاحتمال أصلا، ما إلى علاقة بالاحتمال، وإنما ينظر إلى نفس الإباحة فهي أهم في نظر المولى. ولكن نجد في موارد أخرى من الشك، نجد أن احتمال الإلزام أو عفوا أن الإلزام المحتمل أهم في نظره من الإباحة المحتملة، كما في قضية الدماء والفروج، فهناك أيضا يدور الأمر بين الإلزام يعني الحرمة وبين الإباحة، لكن المولى يرجح ماذا؟ رجح الإلزام. لماذا؟ لأن الملاكات الإلزامية في دائرة الدماء والخروج في نظر المولى أهم ممن؟ من الملاكات الترخيصية، ولهذا أصدر حكما ظاهريا بالاحتياط على طبق الملاكات الإلزامية. ولهذا ما هو الفرق بين البراءة في الشبهات العادية وبين الاحتياط في دائرة الدماء والفروج؟ ما هو الأساس في الحكم بالبراءة هنا والحكم بالاحتياط هناك؟ الجواب هنا في دائرة الشبهات العادية، المولى رأى أن الإباحة المحتملة أهم ممن؟ من الإلزام المحتمل، فرجح الإباحة المحتملة على الإلزام المحتمل فحكم بأصالة البراءة. أما في الدماء والفروج فرأى المولى أن الإلزام المحتمل أهم في نظره من الإباحة المحتملة فحكم بالاحتياط والإلزام. وهذا كله من نوع الترجيح بأقوائية المحتمل دون النظر إلى درجة الاحتمال. إن كان النظر إلى المحتمل دون الاحتمال كان المورد أصلا عمليا. أما القسم الثاني أن يكون الترجيح الصادر من المولى مبنيا على أساس أهمية الاحتمال وليس أهمية المحتمل، أي أن المولى في مرحلة التزاحم الحفظي تزاحمت لديه مجموعتان من الملاكات الواقعية، ولكن إحدى المجموعتين تمتاز على الأخرى بوجود ظن على طبقها، أي أن إحدى المجموعتين مضمونة لكن المجموعة الأخرى موهومة وليست مضمونة. حينئذ يرى المولى أن الحفاظ على المجموعة الأولى، يا مجموعة التي على طبقها ظن، يرى أن الحفاظ على المجموعة من الملاكات المطابقة للظن التي على طبقها ظن أولى من الحفاظ على المجموعة الثانية التي ليس على طبقها ظن. فسمع قطع النظر أن المجموعة الأولى فيها أحكام إلزامية أو أحكام شنو؟ ترخيصية أو أحكام إلزامية وترخيصية، ما ناظرين إلى نوعية الأحكام، ما ناظرين إلى نوعية الملاكات، ما ناظرين إلى نوعية المحتمل. أصل المحتمل ما إن علاقة به، سواء كان إلزاما أو كان ترخيصا، كان وجوبا، كان حرمة، استحبابا، كراهة، ما إن علاقة. المهم أن هذه المجموعة شنو؟ احتمالها أقوى من احتمال المجموعة الثانية. ومثاله الواضح حجية خبر الثقة، فإن المولى يرى أن المجموعة من الملاكات الواقعية المطابقة لإخبار الثقة أولى بالحفظ من الملاكات الواقعية التي لا يطابقها خبر الثقة، فإن المجموعة التي يطابقها خبر الثقة مضمونة، أما المجموعة التي لا يطابقها خبر الثقة فهي موهومة، واحتمال الأولى أقوى من احتمال الثانية، فيرجح بناء على أقوائية الاحتمال فيصدر حكما بحجية خبر الثقة ووجوب اتباعه في جميع إخباراته، ولو كنا نعلم بأن بعض إخباراته شنو؟ غير مطابق للواقع. فلو كان لدينا 100 خبر ثقة، 100 خبر ثقة فباعتبار أن خبر الثقة يورث الظن، هذا يعني شنو؟ أن الموارد والملاكات الواقعية التي يطابقها خبر الثقة، هذه الموارد عليها طريق ظني، ومن أجل الحفاظ على هذه الموارد التي احتمالها أقوى يعمم المولى وجوب طاعة خبر الثقة في الموارد المئة، في كل شنو؟ هذه الموارد. لماذا؟ لأننا إن عملنا بأخبار الثقات المئة، لو علمنا أو عفوا لو عملنا بأخبار الثقات المئة فقد ضمننا ماذا؟ ضمننا تحصيل الملاكات الواقعية التي على طبقها خبر الثقة التي هي المضمونة، وإن أدى ذلك إلى الخطأ والاشتباه في بعض موارد لا يضر، المهم أننا حافظنا على الملاكات الواقعية المطابقة لخبر الثقة، أي التي احتمالها أقوى من الموارد الأخرى. ولهذا نقول الأساس إن احتمال صدق الثقة أقوى من احتمال كذب، فإذا كان الترجيح من هنا على أساس الاحتمال وأن هذا الاحتمال أقوى من ذاك مع قطع النظر عن نوعية الحكم المحتمل، يعني الآن إحنا من نعمل بخبر الثقة نعمل بخبر الثقة سواء أخبرنا بإباحة أو أخبرنا بوجوب أو أخبرنا بحرمة، ما يهمنا، لا أهمية لنوعية المحتمل، وإنما الأهمية والأقوائية للاحتمال، فيدخل المورد في الأمارات. إذن الضابطة التي نتوصل إليها إن الترجيح في مرحلة التزاحم الحفظي إن كان مبنيا على أساس أهمية الاحتمال فقط وفقط كان المورد أمارة، أما إذا كان مبنيا على أساس أهمية المحتمل كان المورد أصلا عمليا. ولكن أحيانا توجد لدينا حالة ثالثة، وهي أن يكون الترجيح مبنيا على كلا الأمرين. يعني شنو على كلا الأمرين؟ يعني هم على أساس أقوائية الاحتمال وهم على أساس أقوائية المحتمل، فهل هذا يلحق بالأمارات باعتبار فيه أقوائية احتمال، أو يلحق بالأصول العملية باعتبار أن فيه أقوائية محتمل؟ الجواب يلحق بالأصول العملية. إذن إيش راح أصير الضابطة الأخيرة؟ إن الترجيح إن كان بأهمية الاحتمال محضا، يعني فقط وفقط كان المورد أمر، أما إذا كان الترجيح بأهمية المحتمل فهو أصل عملي، سواء كان الأساس هو أقوائية المحتمل فقط أو كان أقوائية الاحتمال والمحتمل، فكله يعتبر أصلا عمليا. هذه الضابطة التي يذكرها السيد الشهيد قدس سره، هاي ضابطة واضحة إن شاء الله، فأنا توقفت عندها وأعدت لأهمية المطلب. هذا على هو الحكم من يجي إن إذا المولى جاءنا حكم رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني حكم بمن؟ بالبراءة. وهذا يعني أن الملاكات الإباحة، ملاكات الإباحة أهم في نظر المولى ممن؟ من الإلزام. في دائرة الدماء المولى قال احتط لدينك، ماذا نفهم؟ أن الأهم في نظر المولى هو الملاكات الإلزامية. وهكذا المولى، طبعا مو إحنا المكلفين بتحديد الأهمية في الملاك، هذا التحديد لمن؟ للمولى، لأن المولى يريد أن يصدر الحكم الظاهري، فالمولى يحدد الأهمية ويصدر على طبقها الحكم الظاهري. أما نحن حينما يأتينا الحكم الظاهري فعلى طبقه نفهم أن الأهمية هنا أهمية احتمال أو أهمية شنو؟ محتمل. في خبر الثقة باعتبار أن صدق الثقة أقوى من كذبه، إذا نقول حجية المولى بناها على أقوائية احتمال. أما في أصالة الطهارة من الواضح أن المولى قال احكم بالطهارة ولو كان احتمالها ضعيفا، هذا شنو معنى؟ أن المولى لم يلحظ الاحتمال وإنما لاحظ المحتمل. زين، بين قوسين، اللي ما تتضع عنده هاي البين قوسين يمسح فرمتها حتى لا تأثر على المطلب السابق، لكن اللي يريد أزيد يكون يراجع بعد هاي النقطة. قلنا إن الترجيح على أساس أقوائية المحتمل، إيش راح يصير هذا المورد؟ أصل عملي. سنقول في الحلقة الرابعة إن الترجيح بأقوائية المحتمل يدخل الحكم الظاهري في باب الأصول العملية، سواء كانت أهمية المحتمل كمية أو كانت كيفية. المولى قد يحكم بناء على أهمية المحتمل وأقوائية المحتمل كما، لأن الكم في هاي دائرة الشبهات، كم ملاكات الإباحة أكثر من ملاكات الإلزام، فيرجح بناء على الأكثرية، يعني بناء على الكمية، وأخرى لا، مو بناء على الكمية وإنما بناء على الكيفية. خل أقربها لك مثال ولو يأخرنا شوية. مثلا لو شك المكلف بالطهارة والنجاسة في 100 مورد، عد 100 إناء وكل ما أحد من الأنية شك فيه شنو؟ بين الطهارة والنجاسة. فمرة نفترض أن الآنية واقعا أن الآنية الطاهرة أكثر من الآنية، أن هذه 100 إناء في الواقع 70 إناء طاهر و30 إناء، لكن المكلف ما يقدر يميز، فيأتي المولى فيحكم حكما ظاهريا بطهارة الجميع، وهذا الحكم مبني على أي أساس؟ على أساس الكم. قال لأن الآنية الطاهرة أكثر من الآنية النجسة لذلك أحكم بالطهارة، فهذا حكم مبني على أهمية المحتمل شنو؟ كميا. ولهذا لو كانت المسألة بالعكس، لو كانت الآنية النجسة في الواقع أكثر من الآنية الطاهر لما حكم المولى بأصالة الطهارة، بل حكم بأصالة النجسة. هذا نوع. فهنا الأساس إيش راح يصير؟ الكم. وأخرى لا، يعتمد على الكيف. يعني شلون على الكيف؟ يقول الطهارة بما هي طهارة، كنوع من الأحكام في نظري هي أهم من النجاسة، سواء كان كم الطهارة أكثر أو كان أقل أو كان مساويا للنجاسة. أنا أحب الطهارة أكثر من النجاسة، فيحكم بمن؟ بالطهارة. هنا ترجيح بعد شنو صار؟ ترجيح كيف. فأهمية المحتمل قد تعتمد على الأقوائية الكمية وقد تعتمد على الأقوائية الكيفية، وحينئذ قد يقع الخلط والاشتباك بين من وبين من؟ راح أسبب لكم إن شاء الله خلط واشتباك إن شاء الله ما أسبب، بين الأمارة كخبر الثقة وبين أقوائية المحتمل الكمية. لأن قد واحد يجي يقول خبر الثقة ليش صار حجة؟ لأن إذا أخبرني بمئة إخبار فإيش قد منهم صادق؟ خبر الثقة، باعتبار أن خبر الثقة يفيد الظن، فنقول إذا أخبرني الثقة بمئة قضية فالقضايا التي يكون صادقا فيها أكثر من القضايا التي يكون كاذبا فيها. وهذا ترجيح ميان عصر، ترجيح كمي. يعني نقول هاي 80 مورد من الموارد اللي أخبر بها الثقة مطابقة للواقع، و20 مورد غير مطابقة للواقع، فصار ترجيح كمي. وإذا صار ترجيحا كميا صار نفس الترجيح الكمي في المحتمل، فيقع الخلط حينئذ بين الأمارات والأصول العملية المبنية على الترجيح الكمي. هسه شلون يحل هذا؟ إن شاء الله يجيكم في الحلقة الرابعة بعونه تعالى. زين، سد القوس اللي ما تقعد عندها الفترة يمسح إن شاء الله. زين، نرجع الأصل المطلوب. شلون يعني خبر؟ ليش يعني؟ ليش؟ شنو السبب؟ نقول لأن مطابقته للواقع أكثر من مخالفته للواقع. إحنا في سيرتنا العقلائية نشوف أخبار الثقات المطابقة للواقع أكثر من أخبار الثقات غير من. نقول أكثر، هاي الأكثرية وترجيح كمي. هو نفس الخبر، الآن جبنا خبر ثقة واحد، وهاي الحجية اللي أثبتناها لهذا الخبر فمو بقطع النظر عن الأخبار الثقات الآخرين، وإنما لأننا عندنا سيرة عقلائية تقول خبر الثقة يفيد الظن. لماذا يفيد الظن؟ لأن احتمال مطابقته للواقع أكثر من احتمال مخالفته، أي أن العقلاء رأوا أن أغلب الموارد للثقة يطابق الواقع ولهذا أورث الظن. صحيح نقول يورث الظن، لكن الأساس فيه كثرة المطابقة للواقع. زين، نرجع الأصل المطلوب. ما قاله السيد الشهيد من التفرقة بين الأمارات والأصول هل يفي بالمقصود أو لا يفي بالمقصود؟ اللي هو شنو؟ احنا إشكالاتنا الأساسية على الفرق الأول والفرق الثاني والفرق الثالث أنها لا تفي بالمقصود، أي لا تبرر لنا الآثار المترتبة. فمن هذه الآثار حجية مثبتات الأمارات وعدم حجية مثبتات الأصول العملية، ومن هذه الآثار تقديم الأمارة على الأصل العملي عند التعارض بينهما. فلنأتي إلى حل السيد الشهيد، هل يبرر لنا هذه الآثار أو لا يبرر لنا هذه الآثار؟ إذا ما يبرر هذه الآثار راح يصير حال حامل حال الفروق الثلاثة السابقة لا قيمة له. ولكن الصحيح أن السيد الشهيد رحمه الله بهذا الفرق يستطيع أن يبين لنا ويبرر هذه الآثار المترتبة على الأمارة دون الأصل العملي. وهذا ما يستدعي دراسة أعمق ستأتينا إن شاء الله في باب الاستصحاب، لكن من باب الإشارة لنكون على بينة من أمرنا نقول مثلا مسألة المثبتات. على رأي السيد الشهيد إن الحكم الظاهري في باب الأمارات مبني على ماذا؟ على أقوائية الاحتمال في باب الأمارات. لا تشتبه، المحتمل وين؟ في الأصول العملية. الأمارات مبنية على أقوائية الاحتمال، يعني الأساس الذي دعا المولى إلى إصدار الحكم الظاهري الأمارة، أي الذي هو حجية الأمارة، هو أقوائية الاحتمال. وأقوائية الاحتمال إذا رأيناها لوجدناها بنفس الدرجة في المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي. فخبر الثقة إذا أفادني الظن بالدلالة المطابقية فقد أفادني الظن بالدلالة الالتزامية. يعني خبر الثقة مثلا قال لك، الثقة قال لك زيد وقع في النار مثلا، وصارت لديك كاشفية 80%، فحينئذ هذه الكاشفية بنفس الدرجة وين تثبت؟ للمدلول الالتزامي وهو الاحتراق، لأن الكاشفية في المدلول الالتزامي نابعة من الكاشفية في المدلول المطابقي فتكون بنفس الدرجة. وإذا كان الاحتمال والكاشفية بنفس الدرجة وكان الأساس للحكم الظاهري هو أقوائية الاحتمال، فهذه الأقوائية للاحتمال كما هي موجودة في المدلول المطابقي هي موجودة في المدلول الالتزامي، فيكون المدلول الالتزامي حجة كما كان المدلول المطابقي حجة. لماذا؟ لأن الأساس في الحجية هو الأقوائية للاحتمال، وهذه الأقوائية للاحتمال موجودة بنفس الدرجة في المدلول الالتزامي، فالحجية ثابتة للمدلول الالتزامي كما هي ثابتة للمدلول المطابقي. ولهذا نقول مثبتات الأمارات حجة لأن علة الحجية موجودة بنفس الدرجة في المدلول الالتزامي والمدلول المطابقي، فمثبتات الأمارات حجة. بخلاف الأصول العملية فإن الأساس فيها شنو؟ أقوائية المحتمل. يعني المولى يحب هذا المحتمل، يراه أهم من ذاك المحتمل، ولكن من أحب شيئا ليس من اللازم أن يحب لوازمه بنفس الدرجة. قد يحب الإنسان شيئا لكنه لا يحب لوازمه ومقدماته. يضربون هذا المثال عادة كالشاب يحب الزواج لكن لا يحب لوازم الزواج من العمل والصرف والتقيد وغير ذلك. فقد يحب الإنسان شيئا لكنه لا يحب لوازمه. فهذه المحبوبية والأهمية للمحتمل لا تسري إلى لوازمه، إذ قد يحب المولى الشيء لكنه لا يحب بنفس الدرجة لوازمه، فالحجية لا تسري إلى المدالين الالتزامية. ولهذا مثبتات الأصول العملية ليست بحجة. صار واضح هذا؟ إن شاء الله. زين نقرأ. بلين؟ هنا بعد ما أشتنا هذا قلنا إراد لبحث آخر. قلت مثلا أنا قلت هذا سيأتي في محله، لكن نشير إلى فقط مسألة المثبتات، لأن الأساس وين؟ الأساس مسألة المثبتات. إذا تذكرون بالفرق الثالث قلنا يحل مشكلة تقدم الأمارة على الأصل بالحكومة، لكن مو هذا هو الأساس. إحنا الأساس ننظر لمن؟ إلى قضية المثبتات، والسيد شعير قد حل قضية المثبتات. قال الرابع أقوائية الاحتمال نفس الشيء، ما زال أن المحتمل جزء العلة، وهذا الجزء لا يسري إلى المدلول الالتزام، فلا يسري الحكم، لأننا إذا أردنا إسراء الحكم لا بد أن تسري العلة بكلا جزئيها. فإذا كان الاحتمال يسري إلى الالتزام لكن المحتمل لا يسري، وسراية الاحتمال لا تكفي، لأن المفروض أنه مبني على الأمرين معا، الاحتمال والمحتمل، لهذا أيضا مثبتاته ليست بحجة. الرابع ما حققناه في الجزء السابق من افتح قوس أن الأصل العملي، أنا أشرت في بداية البحث عن القسم الثاني، قلنا كلامنا الآن وين؟ في الأصول العملية العقلية لو الشرعية؟ شرعية. هذا تعريف للأصل الشرعي في الحقيقة، هذا اللي بين قوسين الآن تعريف للأصل الشرعي. من أن افتح قوس الأصل العملي اللي هو شرعي حكم ظاهري لوحظت فيه أهمية المحتمل، لكن محضا أو ما نضيف كلمة محضا؟ ما نضيف محضا، لأن الأصل العملي إما أهمية المحتمل فقط أو أهمية الاحتمال والمحتمل. لوحظت فيه أهمية المحتمل عند التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ التشريعي، هاي في مقام الحفظ التشريعي بما متعلقة لوحظت لو بالتزاحم. بالتزاحم اللي نسميه التزاحم الحفظي، يعني هذه المجموعة من الملاكات تريد الحفظ لها وتضيع الأخرى، والعكس صحيح، اللي هذا هو التزاحم الحفظي الذي جاء به السيد الشهيد في قبال التزاحم الملاكي الذي جاء به الأخوند الخراساني، والتزاحم الامتثالي الذي ذكره الميرزا النائيني كما شرحناه في القسم الأول. عند التزاحم بين الملاكات الواقعية وين تزاحم؟ في مقام الحفظ التشريعي عند الاختلاط والاشتباه بين هذه الملاكات الواقعية، بينما لوحظت في أدلة الحجية، قلنا الحجية مرادنا هنا شنو؟ حجية الأمارة، لأن الأمارة ليست حكما ظاهريا وإنما حجيتها حكم ظاهري، بينما لوحظت في أدلة الحجية الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال محضا. شوف هنا ضاف شنو؟ كلمة محضا، وهذا يعني أنه إذا عدنا أهمية احتمال ومحتمل فهذا بمن ملحق؟ بالأصل العملي، لأنه مو أهمية احتمال محضا. وقد عرفنا سابقا أن هذه النكتة تفي بتفسير ما تتميز به الأمارة على الأصل من حجية مثبتاتها، فمثبتات الأمارات حجة لأن أقوائية الاحتمال ثابتة في المدلول الالتزامي أيضا، ومثبتات الأصل العملي ليست بحجة لأن أهمية المحتمل لا تسري إلى المدلول الالتزامي. هذا وين تقدم؟ في القسم الأول. وإذا تذكرون إحنا أشكلنا على المطلب، من يذكر الإشكال؟ لا، وين أشكلنا إذا تذكرون؟ في مثبتات الأمارات. شلون أشكلنا؟ منو يتذكر الإشكال؟ قلنا إشكال مهم، خلوه في ذهنكم يعني لا تنسونه، أننا نشكل على السيد الشهيد. لماذا قال السيد الشهيد بحجية مثبتات الأمارات؟ شنو النكتة والفلسفة التي ذكرها السيد الشهيد؟ قال لأن الأساس في الحجية هو أقوائية الاحتمال، وأقوائية الاحتمال كما هي موجودة في المدلول المطابقي هي موجودة في المدلول الالتزامي، فأقوائية الاحتمال في المدلول المطابقي إذا أدت إلى الحجية فأقوائية الاحتمال في المدلول الالتزامي ستؤدي أيضا إلى الحجية لأنها بنفس الدرجة. نحن قلنا للسيد الشهيد: سيدنا، هذه حجية تعبدية لو حجية ذاتية؟ نحن كلامنا وين في الحجية التعبدية كخبر الثقة مثلا. وإذا كانت الحجية تعبدية فليس من حقنا إسراء الحجية. المولى صب الحجية على المدلول المطابقي بناء على أقوائية الاحتمال، أما المدلول الالتزامي نعم فيه أقوائية الاحتمال، ولكن من قال أن المولى صب عليه الحجية؟ الحجية كحكم تعبدي لا تسري من المدلول المطابق إلى المدلول الالتزامي. الكاشفية والاحتمال باعتباره أمرا تكوينيا يسري من المطابق إلى الالتزام قهرا، أما الحجية التعبدية فلا تسري قهرا بل تتحدد بحدود جعلها، والمولى قد جعلها وين؟ في المدلول المطابق. فمن قال أنها تسري قطعا إلى المدلول الالتزامي وإن كانت أقوائية الاحتمال موجودة وين؟ في المدلول. هذا أمر بيد المولى، إن شاء وضعها وإن شاء شنو لم يضعها. ما نقدر نجزم نقول إذا تسري الحجية قطعا إلى المدلول الالتزامي، هذا ما لا يمكن الالتزام به. هسه كنا نشوف بعد الحلقة الرابعة السيد الشهيد يجاوب على هذا الإشكال لو ما يجاوب على هذا الإشكال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بالنسبة للعملية